قال: فخلعها الحبيب صلى الله عليه وسلم وكساه إياها. فلما قام رسولنا صلى الله عليه وسلم عاتب الصحابة هذا الرجل هذا الصحابي رضي الله عنه، وقالوا له: ما أحسن لبس يا رسول الله محتاجا إليها وأنت تعلم أنه لا يسأل شيئا فيقول لا قط، عليه الصلاة والسلام ما يسأل شيئا أبدا ويرد السائل أبدا صلوات ربي وسلامه عليه. قال: والله إني رجوت بركتها لما لبسها رسول الله وأردت أن تكون كفني، رضي الله عنهم وأرضاه. أيها الأحبة الكرام، نزل ضيف برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه لنتعلم المشاركة في العمل الصالح. يمكن أن يكون هناك عمل صالح لا يمكن لك أن تقوم به وحدك، فلا مانع أن تشارك فيه إخوانا. قال: فأرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم، جاء هذا الرجل وقال: يا رسول الله إني مجهود، أي أنا أصابني الجهد وبي جوع شديد. فأرسل صلوات ربي وسلامه عليه إلى أبياته التسع، كل واحدة منهن تقول: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا الماء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وارض عن إخوانه الصحابة أجمعين يا رب العالمين. ونسأل الله أن يبارك لنا في ألائه ونعمه وأن يجعلنا من عباده الشاكرين. فلما رأى رسول الله أنه ليس عنده شيء يكرم به هذا الضيف المجهود، قال لإخوانه الصحابة: من يضيف ضيف رسول الله يرحمه الله؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله وقال لها: هذا ضيف رسول الله، لا تدخري شيئا عنه فيبارك لنا فيه، يعني لا تدخري شيئا، فإنك إذا ادخرت شيئا لن يبارك رب العالمين لنا في هذا الشيء. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال لها: علميه وأريه أنا نأكل ولا نأكل ويأكل الضيف ويشبع. قالت وقامت فأطفأت المصباح، وذلك قبل نزول الحجاب، وأكل الضيف وشبع. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إن الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما الليلة، عليه الصلاة وأتم السلام. وهي أمنا عائشة رضي الله عنها كما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله أن مسكينة أتتها ومعها بنتان لها، فقالت: فأعطيتها ثلاثة تمرات. قالت: فأعطت كل بنت تمرة، وجاءت تضع التمرة الثالثة في فمها فاستطعماها بنتاها. قالت: فشقتها نصفين بينهما. قالت: فعجبت لذلك فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا قال صلوات ربي وسلامه عليه، اسمعي أيتها الكريمة رقيقة القلب، يا من يوفقك الله ويوفقك للحنو على الضعفاء. قال لها صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوجب لها الجنة بصنيعها ذلك، وفي رواية: أو حرم عليها النار. إن الله أوجب لها الجنة بهذه الرقة وبهذا الحنو على الضعفاء والمساكين. يا أيها الأحبة الكرام، النبي صلوات ربي وسلامه عليه وهب الأشعريين وسام شرف عال، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو، أرملوا يعني نفد ما معهم من الزاد، إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو نفدت أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم، لأنهم يشاركون إخوانهم ولأنهم يواسونهم ولا يرضون أن يبيتوا شبعانين وإخوانهم جائعين بجوارهم، بل يواسونهم على قدر ما يسر الله تعالى عليه. فيا أيها الحبيب، ثقل ميزانك في الحياة الدنيا بصنائع المعروف وعمل الخيرات، ولا تحقرن من المعروف شيئا، واسمع لقول حبيبك صلوات ربي وسلامه عليه: من سره أن ينجيه الله تعالى من كربات يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. هنيئا لك أيها الموفق، يا من توفق للعمل الصالح ولإزاحة الكربات أو لتنفيسها. من سره أن ينجيه الله تعالى من كربات يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وفي الحديث الآخر الثابت الصحيح: من أراد أن تستجاب دعوته أو تفرج كربته فليفرج عن معسر. وما أجمل قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى أن يسترنا جميعا في الدنيا والآخرة بستره الذي لا ينكشف أبدا يا رب العالمين. أخي، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه بقوله الميمون المبارك: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ألا تلحظ معي أمرا مهما في هذا الحديث العظيم؟ أنه صلوات ربي وسلامه عليه لما ذكر الستر قال: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولما ذكر التيسير قال: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ولما ذكر تفريج الكربات قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال علماؤنا: المناسبة في ذلك أن الكربة هي الشدة العظيمة، ولعل ليس كل الناس يحصل له مثل هذه الكربات العظيمة، ولذلك من نفس عن مؤمن كربة جزاؤه، لأن الجزاء من جنس العمل، جزاء أن ينفس الله عنه، ولعظيم عمله الصالح أعظم الله تعالى له الأجر والمثوبة، ولم يرضى الله تعالى له جزاء في الدنيا، بل ادخر له الجزاء الأوفى يوم القيامة بأن يفرج عنه في كرباته العظام يوم لقاء الله رب العالمين. والتنفيس، تنفيس الكربات هو أن يشارك في إزاحة الهم عنه، وأما التفريج فهو أن يزيح الكربة بالكلية، يتولى هذا العمل، يقول: هذا العمل أنا سأقوم به كله لله رب العالمين، رجاء أن يفرج الله كربتي يوم القيامة، ولا أكون في كربات، بل أكون في ظله وفي أمنه وأمانه. من نفس عن مؤمن كربة، قال أهل العلم: مأخوذ من تنفيس الخناق كأنه أرخى الخناق له ليأخذ نفسا. نعم أيها السعيد، يا من تشارك مع إخوانك في تفريج كربة عن مكروب أيا كانت تلك الكربة صغيرة أو كبيرة، هنيئا لك، جزاؤك عند الله أن ينفس الله عنك، وإن وفقك ربك تعالى لإزاحة الكربة كلها فإن ربك يزيح كرباتك كلها يوم القيامة. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة. وما أجمل قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال: الأرض كلها يوم القيامة نار، والجنة من ورائها ترى كواكبها وكواعبها، ويبلغ الناس من الغم والكرب حتى يبلغ عرق الرجل في الأرض قدر قامه، وفوق الأرض يبلغ إلى أنفه وما مساه الحساب. قالوا: مما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يصنع بهم. اللهم ثبتنا يا رب العالمين في القول في الدنيا والآخرة بالقول الثابت، ونجنا من الشدائد والكربات كلها في الدنيا والآخرة. وإن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: يجمع الله الأولين والآخرين. اسمع وتدبر يا عبد الله، واعمل لنفسك عملا صالحا ينجيك ربك به بفضله وكرمه، فإن الموفق من وفقه الله، والمعان من أعانه ربه، وإن فتح أبواب الخيرات والدلالة عليها من عظيم نعم الله على العبد. ما دلك الله على خير إلا وهو يريد أن يعينك عليه، وما أعانك عليه إلا وهو يقبله، فالحمد لله أولا وآخرا. قال حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، والحديث في الصحيحين: يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. قال: فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون. أسمعت أخي؟ فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون، تضعف قواهم عن تحمل هذا الكرب وهذه الشدائد العظام. تأتيك أعمالك الصالحات في هذه الكربات الشدائد، الله تعالى ينجيك من الكربات بسبب عملك الصالح. ولذلك لما قال حبيبنا عليه الصلاة وأتم السلام، والحديث بالصحيح، قال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله حفاتا عراتا غرلا، أي أنك يا عبد الله، يا من تلبس اليوم نعلا بمئة ريال أو بألف ريال أو بخمسمائة أو بخمسين، فإن هذا النعل يقيك حر الأرض في الحياة الدنيا، ويقيك الأذى في رجليك، إنك يوم القيامة لن تجد هذا النعل أبدا. وكذلك عراه، ليس عليك كساء، يا من تتحرى في جمال ثيابك، إنك يوم القيامة لن تجد هذه الثياب حتى تستر سوءتك. وكذلك كيوم ولدتكم أمهاتكم غرلا، أي غير مختونين. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، كل امرئ مشغول بنجاة نفسه، كل امرئ في كرب عظيم وشدة الله أعلم بها. وما أجمل قول الحبيب عليه الصلاة وأتم السلام: كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته حتى يقضي الله بين العباد. هنيئا لك، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضي الله بين العباد. فيا عبد الله، أكثر من صدقاتك ما استطعت، أكثر من أعمال الخيرات ما استطعت، فإنما أنت تقدم لنفسك، وما تقدم من خير فلأنفسكم، فإنك لا تقدم لآخر. ولذلك السعيد حقا الذي إن وفق للعمل الصالح يرى أن من أخذ منه الصدقة هو الذي أحسن عليه، لأن الله سخره له وفتح له بابا للحسنات، ثم هذه الحسنات الله تعالى يضاعفها ويكرمك بها في الدنيا والآخرة ويفرج بها عنك كربات الدنيا والآخرة. نسأله سبحانه أن يوفقنا ولا يخذلنا، وأن يجعلنا من المعانين على فعل الخيرات، وأن ييسر لنا سبل الصالحات، وأن يقبلها منا سبحانه وبحمده. اللهم ثقل موازيننا ووفقنا يا ربنا ولا تخذلنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه أخبرنا كما روى ذلك أبو يعلى بإسناد حسن، وأريدك أخي أن تتذكر هذا الحديث دائما أبدا ولا تنساه، حديث عظيم قال فيه صلوات ربي وسلامه عليه: يشرف يوم القيامة رجل من أهل الجنة، يعني يشرف على أهل النار، فيناديه رجل من أهل النار: يا فلان، أما تعرفني؟ فيقول له: لا، من أنت؟ فيقول: أنا الذي مررت بي في دار الدنيا فاستسقيتني، فسقيتك شربة ماء. قال: نعم، قد عرفتك. قال: فاشفع لي بها عند ربك. والله يا إخوان، في الحديث أنه يأمر به فيخرج من النار ببركة عمل صالح يسير شربة ماء. ما بالك أخي إذا فرجت عن مريض، إذا فرجت عن مبتلى، إذا فرجت عن معسر، إذا وفقك الله لعمل جميل تجد ذلك العمل في ميزانك يوم القيامة. أرأيت إلى شربة ماء سقاها عاصم مليء بالعصيان أوجبت له تلك الذنوب أن يدخل نار الله تعالى يعذب فيها ما شاء الله، فهذه الشربة ماء، هذه الشربة من الماء أوجبت له بكرم الله سبحانه وفضله ومنته النجاة من النار وأن يخرج منها. وهذا يدلك على بركة صحبة الصالحين وعلى بركة عمل الخير، فإن عمل الخير لا يعلم مدى ثواب ذلك العمل إلا رب العالمين جل جلاله. ولا تنسى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تدفع عنه جوعا. ووالله يا إخواني، إن المرء المسلم صاحب القلب السليم ليتألم صباح مساء، بل في كل نفس لما يحل بإخوانه، ولكنك لعلك من ناحية أخرى تحمد الله كثيرا أيها الموفق أيها الكريم، يا من أمدك الله بأسباب الخيرات وأعانك على مد يد العون لإخوانك، لعلك تحمد الله كثيرا أن أوجدك في مثل هذه الأيام وأمدك بما أكرمك به حتى يكثر أو تكثر حسناتك. فما يدريك لو أنك في زمان غير هذا الزمان أهل أغنياء والأمن والأمان عم على الناس والناس ليسوا في حاجة، فلعل أعمالك تقل وحسناتك تكن يسيرة، فاحمد ربك حمدا كثيرا أن اختارك الله وأوجدك في زمان حتى تثقل أو يثقل ميزانك وتكثر حسناتك، وكل ذلك بقدر ربنا تعالى. وختاما قول حبيبنا عليه الصلاة وأتم السلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فنسأل الله الواحد الأحد أن يقينا وإياكم مصارع السوء، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم احفظ قطر وأهلها والمقيمين فيها إلى آخر الزمان. اللهم اجعل قطر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم اكشف الكربات عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم أزح الهم والغم عنهم يا كريم. اللهم فرج كرب إخواننا في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين، وأصلح أحوال المسلمين في مصر وفي السودان، وألف بين قلوبهم يا رب العرش العظيم. اللهم أزح شياطين الإنس والجن عن المسلمين. اللهم مكن لعبادك دينك الذي ارتضيته لهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأجلنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك يا ربنا الفوز بالجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اجعلنا لك شكارين، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك مقبتين منيبين. اللهم إنا تبنا إليك فاقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وسدد يا رب ألسنتنا، واهد اللهم قلوبنا. اللهم تفضل علينا بالإخلاص في القول والعمل والتوفيق لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا، إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.